فبإمكان الإنسان أن يتقنه ويفوت شيء كثير من غيره من كتب الفقه. ولهذا اشتهر من الناس من هو فرضي لكن لا يعرف في أمور كثيرة، ربما يجهل مسائل في الطهارة، في الصلاة، في البيوع، لأنه صب ذهنه إلى الفرائض. ثم أعلم أيضا أن الله إذا فتح عليك باب الفرائض فإنه باب سهل، فإنه باب شيق يتلذذ الإنسان بمسائله ويطرب له، وكلما حل مسألة فيه فإنه يشعر بنشوة، لأنه علم ينبني كثيرا على التصور العقلي، فإذا تصوره الإنسان تنشط ذهنه واشتاق إلى فرض المسائل فيه وحلها وما أشبه ذلك. وهو علم مبارك إذا فتح الإنسان فإنه يسهل عليه شيء كثير فيما بعد، كما هي طبيعة قوة الإنسان، فإن قوة الإنسان إذا تدربت على شيء سهل عليها ما دونها مما يحتاج إلى قوة. وهذا العلم يحتاج كثيرا إلى الممارسة، بمعنى أن الإنسان يجعل له مدارسة مع نفسه أو مع زميل له. فالعلم النظري قد يصعب، لكن تسهيله بإذن الله أن الإنسان يأخذه عمليا يتدرب فيه، يرد المسائل على نفسه ويحلها، أو يردها مع زملائه وأقرانه ويتدارسونها، فإنه إذا تدارسه سهل عليه وثبت في الذهن أيضا. وأعلم كذلك من مسائل هذا الفن أنه قد وردت أحاديث كثيرة في بيان فضله، وفي بيان أنه علم ينتزع في آخر الزمان وأشبه ذلك، لكن لتعلم أن كل ما ورد في هذا الباب أنه ما بين ضعيف وضعيف جدا وموضوع. هذه أحاديث، هذه المواضيع أنها التي في فضله وفي بيان أنه يرفع وفي بيان أنه نصف العلم وما أشبه ذلك، كلها حديث لا يصح منها شيء، إنما تدور حول الأوصاف الثلاثة، إما أن تكون ضعيفة أو تكون ضعيفة جدا أو تكون موضوعة. لكن لا يعني هذا أن العلم لا قيمة له، بل قيمته يعني عظيمة، لأنه علم شرعي وفيه أيضا قسمة للفرائض على كتاب الله، ففيه خدمة للمسلمين حينما يكون الإنسان سببا في حفظ حقوق الناس على كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام. إذا هذه نقاط ذكرناها في البداية، فنسأل الله عز وجل للجميع الفتح المبين في هذا العلم وفي غيره. قال المؤلف: كتاب الفرائض جمع ماذا؟ جمع فريضة. والفريضة قالوا هي النصيب المقدر لوارث، النصيب المقدر لوارث. من الذي قدره؟ قدره الشارع، قدره الله عز وجل، أو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الفريضة النصيب المقدر لوارث. وعلم أن النصيب أو أن الفرائض التي جاءت في الشرع هي ستة لا مزيد عليها، فأعلاها فريضة الثلثان، أعلى فريضة فريضة الثلثين، ويليها في العلو فريضة النصف، ثم بعد النصف الثلث، ثم بعد الثلث الربع، ثم بعد الربع السدس، ثم بعد السدس الثمن. فهذه الفرائض على ما بينها الله عز وجل وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن ثلثان ونصف وثلث وربع والسدس وثمن، والثمن هو أقل فريضة، ليس هناك فريضة أقل منها، كما أن ليس هناك فريضة أعلى من الثلثين. وتوزيع هذه الفرائض سيأتي إن شاء الله تعالى في أبوابها، لا نستعجل هذا. قال المؤلف: وهي قسمة الميراث. إذ هذه الفرائض قسمة الميراث، على من؟ على الورثة يقسم الميراث. وما هو الميراث؟ الميراث ما خلفه الميت من أموال أو حقوق أو نحو ذلك. فهذه هي التي تعنى في الفرائض، أنه يقسم ما خلفه الميت. قال المؤلف: والوارث، يعني الذي يأخذ الميراث، الوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض. ما معنى ذو؟ صاحب، يعني صاحب فرض، يعني له فرض في الكتاب أو في السنة كما قلنا قبل قليل. فمن الورثة من يأخذ الثلثين، منهم من يأخذ النصف إلى آخره. هؤلاء ماذا يسمون؟ يسمون ذوي فروض، يسمون ذوي فروض أو ذوي فرض. النوع الثاني من الورثة العصبة، وسوف يأتي لهم إن شاء الله باب مستقل. ليس لهم فرض مقدر، لكنهم عصبة يأخذون بالتعصيب، وسيأتي إن شاء الله. الثالث والأخير قال ذو رحم، ليس له فريضة لكنه يرث بهذا الوصف أنه من ذوي الأرحام. وكيف يرث ذوي الأرحام أيضا سيأتي إن شاء الله. إذا هذا هو أول مبحث عندنا، وهو أقسام الورثة، أنهم ذو فرض أو عصبة أو ذو أرحام. فإن قال أعطوني من التركة، نقول أنت من أيهم؟ فإن كنت ذا فرض أعطيناك، أو عصبة، أو من ذوي الأرحام. أما أن تأتي بسبب آخر فليس لك شيء في الميراث على ما قسم المؤلف. قال المؤلف: الفرض عشرة. قال: فذو الفرض عشرة. هذا هو القسم الأول، ذو الفرض، يعني أصحاب الفروض التي يأخذونها بالفرض عشرة. قال: الزوجان. الزوجان يعني الزوج والزوجة، هذان من أصحاب الفروض، لهم فرض مقدر، وسيأتي أن فرضهم إما أن يكون نصفا أو ربعا أو ثمنا، يأتي إن شاء الله. قال: الأبوان، الأب والأم، فهذان من ذوي الفروض. قال: الجد، وإن علا كما سيأتي. الجدة، وإن علت كما سيأتي إن شاء الله. البنات، معروفات. بنات الابن، معروفات أيضا. الأخوات، أخوات الإنسان، سواء كنا شقيقات أو لأب. قال: والإخوة من الأم. الإخوة من الأم يعني الرابطة بينك وبينهم، وبينهم الأم، وسيأتي تفصيله. قال: فللزوج النصف. بدأ المؤلف بشيء من التفصيل. نرجع الآن إلى هذا العد الذي عده المؤلف، هل هو عشرة فعلا؟ زوجان وأبوان، كم هؤلاء؟ أربعة. جد وجدة، ها، ستة. بنات، بنات ابن، أخوات، إخوة من الأم، عشرة. إذا هؤلاء عشرة، ها، الأخوات، الأخوات جعلها واحدة، يعني اكتفى بوصف الأخوات. إيه نعم. طيب، قال: فللزوج النصف. بدأ المؤلف يفصل الزوج النصف. قال: إذا لم يكن للميتة ولد. إذا من الذي مات هنا؟ الزوجة، سوف يرثها زوجها، فله النصف، لكن بشرط إن لم يكن للميتة ولد. ليس لها ولد، لماذا؟ لأي سبب؟ لم ترزق بأولاد، أو جاءها أولاد وماتوا قبلها، أيا كان. فإذا لم يكن للزوجة ولد فإن زوجها يأخذ النصف. طيب، إن لم يكن للميتة ولد، هل يلزم أن يكون من هذا الزوج أو من غيره؟ ليس لها ولد من هذا الزوج، هل يأخذ النصف؟ نقول: إن كان لها ولد فبغض النظر عن أبيه، سواء كان هذا الزوج أو كان زوجا سابقا، فتحقق عدم الولد لا ينظر مصدره، هل هو الزوج الموجود أو زوج سابق. فبحثنا في حال الزوجة قال ليس لها ولد، لكن وجدنا لها ولد من زوج سابق، نقول لا ما يصح هذا، فلا بد أن لا يكون لها ولد مطلقا من زوجها الذي توفيت عنه أو زوج سابق. إذن هذا أول شيء في الموضوع أن للزوج النصف. قال فإن كان لها ولد فله الربع، ربع المال. ونقول هنا في كلمة إن كان لها ولد سواء كان من زوجها الذي توفيت عنه أو من زوج سابق، يعني كان لها ولد مطلقا بغض النظر عن أبيه. قوله هنا ولد في الموضعين، اعلم أن الولد، وأنت تعلم إن شاء الله، أنه يشمل الذكر والأنثى، فالولد هنا يشمل الذكر والأنثى، ويشمل أيضا الولد المباشر للصلب، ويشمل أيضا الولد النازل. فكلمة ولد هنا يدخل فيها الولد وولد الولد، لأن داخل في الحكم. فلو قدرنا أن امرأة توفيت عن زوجها وعن ابنها، ابنها متوفى لكن وجدنا ابن ابنها، فكم تعطي زوجها؟ الربع، لأنه داخل في كلام المؤلف ولد. وكذلك يدخل في الولد البنت، فلو توفيت عن زوجها وبنتها كم تعطي الزوج؟ أيضا الربع. إذا هذا مقصود المؤلف بكلمة ولد. قال بعد هذا ولها الربع واحدة كانت أو أربعا إن لم يكن له ولد. من المتوفى هنا؟ توفي الزوج الرجل، فإذا توفي الزوج فإن زوجته لها الربع بشرط إن لم يكن له ولد. ونقول في كلمة ولد ما قلنا قبل قليل، ونقول كذلك إن لم يكن له ولد منها أو من غيرها، فالوصف هنا مربوط بالزوج. هنا قال المؤلف ولها الربع واحدة كانت أو أربعا، إذن الربع لا يزيد بزيادة الزوجات، فلو توفي عن زوجة ماذا نعطيها؟ الربع. عن زوجتين ثلاث أربع يشتركن في الربع. طيب ما ذكر هذه في الزوج سواء كان زوجها واحدا ما تأتي؟ إذا هذا في الزوجة فقط. بعد هذا قال فإن كان له ولد فلهن الثمن. إن كان له ولد كما قلنا الولد يشمل الذكر والأنثى وللصلب وإن نزل. طيب إن لم يكن له ولد أو فإن كان له ولد، هل يلزم أن تكون أمه إحدى الزوجات الوارثات؟ هل يلزم؟ ما يلزم، يعني له ولد من زوجة قديمة مطلقة أو متوفاة ثم تزوج أربع نساء، فماذا نعطي نساءه؟ الثمن. من الذي نزلهن إلى الثمن؟ هذا الولد. طيب أمه متوفاة أو مطلقة، نقول لا يعنينا هذا، ما دام أن هناك ولدا للزوج فإن زوجاته يأخذن الثمن. إذا انتهى قسم كبير في أصحاب الفروض، انتهى جانب الزوج والزوجة، وعرفنا أن نصيبهم يدور حول ما ذكر، إما أن يكون نصفا أو ربعا أو ثمنا، ثلاثة، فنصيب الزوج والزوجة بين هذه الثلاثة. هل لنا أن نقول إن نصيب الزوجة على النصف من نصيب الزوج؟ هل هذا صحيح؟ الزوجة لها النصف من نصيب الزوج، بمعنى إذا كان له ولد أو إذا لم يكن له ولد فلها النصف إذا ماتت هي وليس لها ولد، فماذا يأخذ؟ النصف. لكن هنا سوف تأخذ نصفه وهو الربع. إذا كان لها ولد هي فإن زوجها كم يأخذ؟ الربع. طيب إن كان له هو ولد فكم تأخذ؟ الثمن. إذا القضية واضح إن شاء الله، ميراث الزوج الزوجة أمره سهل على ما سمعت. ننتقل بعد هذا إلى ميراث آخر، إلى صاحب فرض آخر. قال: فصل. وللأب ثلاثة أحوال. فالأب أحواله ثلاثة، ما هي؟ قال: حال له السدس، وهي مع ذكور الولد. فالأب يرث السدس في أي حال؟ قال: مع ذكور الولد. كيف ذكور الولد؟ نعم، ذكور الولد تساوي كلمة الأبناء، لا تدخل البنات بل الأبناء. معنى الكلام أن الميت إذا مات وله أبناء فإن أباه كم يأخذ؟ السدس. من الذي توفي في المسألة؟ الذي توفي الابن، يعني توفي ابن عن أبيه وعن أبنائه، فإذا وجد أبناء فإن الأب يأخذ السدس. هذا معنى الكلام. قال: مع ذكور الأبناء. طيب حتى وإن نزلوا، يعني أبناء الأبناء، هل يأخذ الأب السدس؟ نعم، توفي إنسان عن أبيه وعن ابن ابنه، كم نصيب الأب؟ السدس. لكن لاحظ أن هذا مع الذكور، أما الإناث سيأتي إن شاء الله الحكم فيهن. إذ هذه الحال الأولى للأب. الحال الثانية قال: وحال يكون عصبة. عصبة ليس له فرض مقدر بل يرث بالتعصيب، والإرث بالتعصيب كما سيأتينا إن شاء الله ربما زاد وربما نقص على حسب المسألة، وسيأتي هذا، لكن تكفينا هذه الجزئية في هذا المقام أنه يرث بالتعصيب على حسب المسألة. متى يرث بالتعصيب؟ قال: وهي مع عدم الولد. مع عدم الولد، توفي إنسان عن أبيه، كيف يرث الأب؟ يقول: يرث بالتعصيب، سوف يأخذ كل المال بالتعصيب لعدم الولد. ونقول مع عدم الولد، مع عدم الولد ومع عدم ولد الولد، مع عدم الولد ومع عدم ولد الولد، هذا هو المقصود. الحال الثالثة قال: وحال له بالأمرين. حال ثالث بالأمرين، ما الأمران؟ الفرض والتعصيب. الفرض والتعصيب ما هي؟ قال: مع إناث الولد. إناث الولد يعني مع البنات، هذا المقصود، إناث الولد البنات. وهل يشمل بنات الأبناء؟ الجواب: يشمل، فبنات الأبناء داخلتهم في هذا. وهل يشمل بنات البنات؟ نقول: لا يشمل، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن بنات البنات لسنا من الورثة، لسنا من أصحاب الفروض، لكنهن عصبة، لكنها من ذوات الأرحام يأتينا هناك. إذا لعلنا الآن عرفنا حالات الأب وهي ثلاثة: حال له السدس، وحال عصبة، وحال يرث بالأمرين. طيب، توفي إنسان عن أبيه وعن بنته، عن أبيه وعن بنته، ماذا تعطي الأب؟ نعطيه السدس، السدس فرضا. طيب ثم نذهب ونعطي البنت نصيبها وسيأتي مقداره، ثم الباقي سوف نرده للأب، فسوف يخرج الأب بمال من جهتين، من جهة الفرض السدس ومن جهة التعصيب الذي هو الباقي. وفي المسائل إن شاء الله في المستقبل يرسخ هذا المفهوم. بينما لو توفي إنسان عن أبيه وعن ابن ابنه، ماذا قلنا في المسألة هذه؟ له السدس. طيب توفي إنسان عن أبيه وعن عمه، ماذا تعطي الأب؟ أيوة، تعصيب، تعصيب، يأخذ المال كله على ما سيأتي تعصيبا. إذا انتهينا من ميراث الأب يا أخوان على هذه الأحوال، فلن نشاطك حتى ندخل في الفصل الطويل هذا، لكن سوف تعرف إن شاء الله أنه طويل سيكون قصيرا بل سيكون قصيرا جدا بتيسير الله ليس من عندي. ماذا قال؟ قال فصل. قال والجد كالأب في أحواله. الجد كالأب، المعنى أن الأحوال التي سبقت الأب الثلاثة هذه تعطيها الجد. لماذا؟ لأن الجد أب، الجد أب، فحيث إنه أب لكنه أعلى من المباشر فإن أحواله كأحوال الأب، يعني سوف يرث السدس الذي هو الفرض، وسوف يرث بالتعصيب، وسوف يرث بالأمرين مع إناث الولد. ما قلناه في المسائل قبل قليل نعيدها الآن بإبدال الأب بالجد. هلك إنسان عن جده، كم تعطي الجد؟ هذا عصبة. هلك إنسان عن جده وابنه، ما تعطي الجد؟ السدس. كذا هلك إنسان عن جده وعن بنته، ما تعطيه؟ تعطيه السدس فرضا والباقي تعصيبا. إذا الحمد لله هذا اختصار كثير، وهو أن الجد مثل الأب في أحواله. لكن المؤلف مشى ما على ما مشى عليه الفقهاء في مسألة، قال وله حال رابعة وهي مع الإخوة والأخوات إلى آخر الكلام. هذه الحال الرابعة أخوان يعني أبشركم أننا سوف نضرب عنها صفحا لأننا لا نحتاجها. فهذه الحال الرابعة ميراث الجد مع الإخوة، والصواب فيها يا أخوان أن هذه الحال الرابعة لا وجود لها، والجد مع الإخوة كالأب مع الإخوة سواء بسواء. فلما قال المؤلف في أول فصل الجد كالأب في أحواله، لا نحتاج أن نستثني الجد مع الإخوة، فالجد مع الإخوة حاله كحال الأب مع الإخوة. فما حال الأب مع الإخوة؟ حاله أن الأب يحجب الإخوة ليس لهم شيء، الجد كذلك سوف يحجب الإخوة وسوف يرث يعني كل المال على التفصيل السابق. فإذا ما ذكر المؤلف وذكره غيره وأطال فيه في تفاصيل ليس عليها دليل لكنها تفاصيل منسوبة، أقول منسوبة ليست ثابتة، منسوبة إلى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهي تفاصيل فيه شيء من التعقيد، وفيها أيضا شيء من التناقض. ولذلك كان قول أهل التحقيق الذين اعتنوا بالمسألة هذه أن هذه التقاسيم غير صحيحة ولا عمل عليها، ونسبتها إلى زيد بن ثابت من أبعد ما يكون. وهذا يريحك أيها الطالب ووفر ذهنك إلى ما سيأتي إن شاء الله في تأصيل المسائل وتصحيحها والانكسار في أمور نحتاجها يعني أهم من هذه. عليه نتجاوز إلى آخر سطر في هذا الفصل. ماذا قال في آخر فصل؟ قال ولا خلاف في إسقاط الإخوة من أي شيء؟ من الأم وبني الإخوة. لا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم، توفي إنسان عن جده وعن أخيه من أمه، فالجد بغير خلاف بالإجماع يسقط من؟ الإخوة من الأم. كذلك لا خلاف أن يسقط بني الإخوة. من هم بني الإخوة؟ أبناء الإخوة، فأبناء الإخوة بالإجماع يسقطهم الجد. هذا السطر الذي في آخر الفصل أضف إليه كلمة هي ما قلناه قبل قليل، لا خلاف في إسقاط الإخوة من الأب وبين الإخوة، والإخوة الأشقاء أو لأب على القول الراجح، والإخوة الأشقاء أو لأب على القول الراجح أضفها، والإخوة الأشقاء أو لأب على القول الراجح. فهمت المسألة؟ الكلام الموجود الآن لا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة، طيب نضيف نحن والإخوة الأشقاء أو لأبعد القول الراجح. إذن الإخوة الآن سقطوا بالإجماع وسقطوا على القول الراجح. من الذين سقطوا بالإجماع؟ الإخوة الأم. من الذين سقطوا على القول الراجح؟ الأشقاء أو لأب. إذن إذا جاءك إنسان وقال هلك شخص عن جده واثنين من إخوانه الأشقة، ماذا تقول؟ تقول الإخوة من الإخوة له أشقة لا شيء لهم، لأن الجد سوف يسقطهم. هلك إنسان عن جده وعن خمسة إخوة لأب، ماذا تقول؟ تقول لا شيء لهم، الإخوة من الأب لا شيء لهم. طيب هلك إنسان عن جده وعن أخيه لأمه، ماذا تقول؟ تقول الإخوة لأم أو أخي لأمه هذا لا شيء له. قال لك ولد الراجح، تقول هذه ما فيها راجح، هذا بالإجماع. الراجح والمرجوح في أي شيء؟ في الإخوة الأشقة أو لأب. إذا الحمد لله يعني سقط عنا شيء كثير في هذا الفصل، وخلاصة أن الجد كالأب، هذه الخلاصة في جميع أحواله من غير استثناء. طيب نختم جلستنا بالفصل القصير هذا. قال فصل، قال وللأم أربعة أحوال. هذا الفصل في ميراث الأم، كيف ميراثها؟ في تفصيل. قال حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات. فميراث الأم السدس، قال مع الولد. الولد قلنا يشمل الذكر والأنثى، فما مثالها؟ توفي إنسان عن أمه وعن ابنه، كم تعطي الأم؟ السدس. توفي إنسان عن أمه وعن بنته، كم تعطي الأم؟ السدس. طيب توفي عن أمه وعن ابن ابنه، أيضا السدس. عن أمه وعن بنت ابنه، ماذا؟ أيضا السدس. أيضا السدس عن أمه وعن بنت بنته، قلنا قبل قليل بنت البنت لا ترث، إذن هذه ما تأتي معنا. قال بعدها أول اثنين فصاعدا من الإخوة أو والأخوات. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام أنها ترث السدس أيضا مع الاثنين فصاعدا، صاعدا يعني ثلاثة أربعة عشرة إلى ما شاء الله. من أي شيء؟ قال من الإخوة والأخوات، يعني والأخوات يعني أو الأخوات، هذا المقصود. ما صورتها؟ توفي إنسان عن أمه وعن أخوين، أخوين، كم تعطي الأم؟ السدس. توفي عن أمه وعن أختين، أيضا السدس. توفي عن أمه وعن أخ واحد وأخت واحدة، ماذا تعطي الأم؟ أيضا السدس. السدس يا أخوان، لأن الكلام واضح، قال من الإخوة والأخوات. إذن لابد أن يوجد معك اثنان من الإخوة أو الأخوات، سواء كانوا إخوة ذكورا أو أخوات إناث أو واحد وواحد وخلطين. طيب توفي إنسان عن أمه وعن خمس أخوات، ما رأيك؟ السدس. طيب عن أمه وعن ثلاث أخوات وأخ واحد، ها؟ أخ واحد، أيضا السدس. السدس لأن قلنا لا فرق بين أن يكون من ذكور أو إناثا. قول المؤلف هنا قال فصعد من الإخوة والأخوات. أنت تعرف أن الإخوة والأخوات قد يكونون أشقة، وقد يكونون لأب، وقد يكونون لأم. فهل الكلام يشمل كل هذه الأنواع؟ الجواب نعم. إذا من الإخوة أو الأخوات من أي جهة كانوا، سواء كانوا أشقة أو لأب أو لأم. على هذا توفي إنسان عن أمه وعن أخوين من أبيه، كم تعطي الأم؟ السدس. توفي عن أمه وعن أخوين من أمه، كم تعطي الأم؟ السدس. بينوا السين يا أخوان حتى ما تشتبه مع الثاء، السدس كذا. طيب، توفي عن أمه وعن أخ شقيق وعن أخ لأب وعن أخ من الأم بالسين، السدس. السدس. إذن كما عرف الآن هذا يشمل كل الجميع. حال ثالثة أو ثانية، قال وحال لها ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وهي مع الأب واحد الزوجين. طيب كيف ذلك؟ قال حال لها ثلث الباقي. الباقي بعد أي شيء؟ قال بعد فرض أحد الزوجين. إذن المسألة في أحد الزوجين، إما زوج أو زوجة. ماذا نفعل؟ نعطي الأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، يعني نقسم التركة ونعطي الزوج نصيبه أو الزوجة نصيبها، ثم نأتي للباقي ونقول أيتها الأم خذي ثلث الباقي. طيب، والباقي بعد أخذ الثلث أين يذهب؟ يذهب للأب، لأنه انتبه بماذا قال، قال وهي مع الأب واحد الزوجين. إذن يا أخوان هذه مسألة خاصة، صورتها أم وأب واحد الزوجين، هذه صورتها أم وأب واحد الزوجين. ما دمنا قلنا أحد الزوجين، إذن سوف تكون القضية لها صورتان، لها صورتان، أب وأم وزوج، وأب وأم وزوجة، هاتان صورتا المسألة. هذه الصورة والتي قبلها صورتان، هذه أخوان لها اسم خاص عند الفرضيين تسمى بالعمرية، والمسألتان تسميان العمريتان، نسبة لمن؟ نسبة لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فما هي القضية؟ القضية كما قال المؤلف، توفي إنسان، توفيت امرأة عن زوج وعن أب وأم، من الذي توفي الآن؟ زوجة، توفيت عن زوجها وعن أب وأم، فالمؤلف يقول نعطي الأم ثلث الباقي. قبل ذلك الزوج كم يأخذ المسألة هذه؟ النصف. طيب، أعطيناه النصف، نأتي للباقي ونقول أعطونا ثلثه، كذا ثلثه، ونسلمه للأم والباقي يأخذ الأب. توضيحها بمثال، هذا إنسان توفي ولنقل أنه ترك 6000 ريال، هذا الرقم للتقريب فقط، 6000 ريال. قلنا الزوجة له النصف، أعطه النصف 3000 ريال، كم بقي؟ 3. هذه 3 أعطونا ثلثها 1000 ريال، لمن؟ للأم، والباقي؟ والباقي للأب. فالآن القسمة 3000 للزوج، و2000 للأب، و1000 للأم. الألف هذا الذي الأم، ما حقيقته؟ حقيقته أنها ثلث الباقي. هذه صورة. طيب بقيت صورة ثانية، ما هي؟ الصورة الثانية زوجة، من الذي توفي؟ الزوج، توفي زوج عن زوجته وعن أبيه وأمه، نفس الكلام. طيب نقربها بالمثال، قلنا قبل قليل التركة كم؟ 6000. الستة هنا ما تناسب في قسمتنا الجديدة، سوف نقول 4000، 4000 ريال. الزوجة كم نصيبها في الصورة هذه؟ الربع، أعطها الربع 1000 ريال، ثم أعطنا ثلث الباقي، كم الباقي؟ 3,000 ريال، أعطنا ثلثه 1,000 ريال، أعطه 1,000 ثم أعطي الأب الباقي 2,000. هذه يا أخوان قضية العمريتين، وهكذا تحل. طيب ما الجديد في المسألة هذه؟ لماذا سميت بالعمرية؟ هل خرجت عن شيء من الأصول المعروفة؟ نقول نعم، نحن في قسمة الفرائض نعطي الورثة من أصل التركة، نعطي الزوج من أصل التركة، نعطي الأب من أصلها، نعطي الأم من أصلها، إلا هذه إننا ما نعطيها من أصلها بل نعطيها من الباقي بعد فرض الزوجية. طيب لماذا خرجت عن هذا؟ لماذا خرجت عن القاعدة العامة؟ خرجت عن القاعدة العامة لسبب بسيط، وهو أننا نحافظ على أن تكون الأم على النصف من نصيب الأب، على النصف منه، لأن لو أعطيناها من أصل المال لاختل هذا الأصل، فما يمكن أن الأم تغادر هذا الأصل وهو أن ميراثها على النصف. فحيث اجتمع أب وأم يعني من جهة واحدة وهي جهة الأبوة أو جهة الولادة، فإن ميراثهم سوف يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. فحتى نحافظ على هذه القاعدة، كما قلت لك اجتهد عمر رضي الله تعالى عنه وجعل المسألة بالطريقة التي ذكرنا أنها ثلث الباقي. لا يعنينا كثيرا في سبب اجتهاد عمر، لكن الذي يعنينا الآن أننا نعرف أن الأم لا ثلث الباقي. أيضا أؤكد على قضية أن العمرية هذه صورتها زوج وأم وأب، بينما زوج وأم وأب وابن، هل هذه عمرية؟ ليست عمرية. العمرية رؤوسها 3، فإذا وجد وارث غير هؤلاء فلا تكون عمرية. طيب زوج وأم وأب وابن، كم تعطي الأم؟ السدس. لماذا؟ لوجود الابن، لوجود الولد الذكر على ما سبق. طيب نواصل في كلام المؤلف، قال وحال لها ثلث المال، قال وهي فيما عدا ذلك. ما هو ذلك؟ المسألتان السابقتان، وهو إذا لم يوجد ولد، وهو إذا كان هناك ولد أو جمع من الإخوة، أو كانت إحدى العمريتين. فإذا لم تكن كذلك فإن لها الثلث، ثلث المال. ما صورتها؟ توفي إنسان عن أمه، عن أمه، كم تعطي الأم؟ ثلث المال. بالمناسبة إذا أردت أن تمثل في الفرائض فأختصر القضية بما يناسب المطلوب. فالآن نحن نمثل لميراث الأم الثلث. ما المسألة؟ تقول هلك إنسان عن أمه لها الثلث، ولا تنشغل بالباقي، الباقي له باب آخر سيأتينا إن شاء الله، لأن أخشى أنك تبحث في الباقي وتوجد له من يأخذه ثم تفسد على الأم، ونحن يعنينا المثال الذي يقرب الصورة، انتبه لهذه. فإذا إذا طلبنا منك الآن مثالا على ميراث الأم الثلث، فما المسألة؟ ها؟ مات وترك أما فلا الثلث. طيب لو ترك أما وأب وأبا كذلك؟ كذلك، لأن الأم لها الثلث، لأن ليست من الصورة الأولى ولا الثانية. طيب مات عن أمه وأبيه وابن، هنا خربت المسألة، خربت يعني تغيرت، ليس من الخراب الذي هو ضد العمار لكنه من التغير في الحكم. فإذا يا أخوان أؤكد على ما قلته، وهذا سوف ينفعك في المستقبل، أنك إذا طلب منك شيء هات المطلوب والزيادات هذه فيما بعد. إذا انتهينا يا أخوان في قضيتنا، فإذا جاتك أم فلا تنصرف منك إلا وقد قسمت لها على كتاب الله، إما سدس أو ماذا؟ أو ثلث الباقي أو ثلث المال. بقيت مسألة الرابعة، وهي يعني خاصة جدا، قال حال رابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة، وفي نسخة فعصبتها عصبته، وهذه أوضح. ما هذه الحال الخاصة؟ إذا كان لها ولد منفيا باللعان، هذا يسأل الله العافية للجميع، قذفها زوجها بالزنا، فإذا قذف الزوج زوجته فما الإجراء الذي يجرى بينهما؟ إما أن يثبت أو يلاعن، ما أثبت لاعن، فكان من جملة لعانه أنه انتفى من الولد الذي وضعته أو لا تزال حملا فيه. فهذا الولد كيف يكون ميراثه؟ أبوه يقول ليس لي، نفى ميراثه، يكون كما قال المؤلف يكون عصبة، يعني تأخذ المال الذي يخص هذا الولد الذي قد نفي باللعان. من أين له المال؟ الولد منفي باللعان. فالجواب أن المال فيما بعد، فيما بعد كبر الولد ومن الله عليه بالرزق ثم مات، أين يذهب ماله؟ يذهب لهذه المرأة التي هي نفي منها الولد باللعان فتكون عصبة له. كذلك وهي قريبة منها، لو كان ولد زنا، ولد زنا ما هناك لعان وليس هناك فراش، فهذا الولد الذي حمت به من الزنا كبر وصار له مال، أين يذهب ماله؟ لأمه. طيب لو قدرنا أن أمه قد ماتت، أين يذهب ماله؟ قال فعصبتها عصبته، عصبة من؟ الأم، عصبة الأم يكون عصبة لهذا الولد. مثلا الإخوة هل هم عصبة للأخت؟ بمعنى هل يرثون من أختهم؟ نعم، إذن يرثون هذا الولد، هذا الولد الذي نفي باللعان أو كان ولد زنا. على كل هي حالة خاصة، ويعنينا بالدرجة الأولى الحالات الثلاث السابقة. طيب نطبق تطبيقا يسيرا ثم نختم الجلسة، فنقول أعطني مسألة يا فارس ترث فيها الأم السدس، مسألة فرضية قلنا للأم السدس. أيوة نعم، هلك هلك عن أمه وابنه كذا، كم تعطي الأم؟ السدس. يلا عبد العزيز، هلك هالك عن أمه وابنين له السدس، لماذا؟ يعني لماذا إذن؟ لوجود الولد، لوجود فرع الفرع الوارث. طيب يلا عبد العزيز، هلك إنسان عن أمه وبنته، كم تعطي الأم؟ هلك عن أمه وعن بنته السدس، ما تقولون؟ لا، أم مهي بزوجة، أم، الأم ليس لها ربع، يختار لنا من سدس أو ثلث. يلا عبد العزيز، سدس صحيح؟ صحيح، لأن الفرع الوارث أو الولد يشمل ذكر أنثى. طيب أيضا هلك إنسان عن أمه وعن أخته، كم تعطي الأم؟ الثلث فقط. طيب يا عبد الله، عن أمه وأخته وأخيه من أمه، أمه وأخته وأخيه من أمه، يعيش في بلد بعيد، الأم السدس، لماذا؟ وأخته وأخته أو أخيه من أمه، أي نعم، توافقون على أن السدس، لماذا؟ لوجود الإخوة. طيب الإخوة مشكلون، أخت قلنا وأخ من أم، هل في فرق؟ ما يهمنا هذا ما دام وجد أخ متعدد أيا كان وصفه. طيب نختم. هلك إنسان عن زوجته وأمه وأبيه. هل نشقلنا هلك عن زوجته وأمه وأبيه؟ هلك إنسان عن زوجته، الزوجة الربع، أيوة صحيح الكلام هذا صحيح. بينما لو كان معهم أخ يا أحمد نفسه، طيب الأخ هذا ما يقدم ولا يؤخر؟ طبعا المتوفى ما يؤثر. لماذا لا يؤثر؟ إيه ليس له شيء، لأن الأب كما مر معنا يحجب الأخوة. إذا كون موجود وغير موجود تبقى المسألة عمرية، هذه عمرية. آخر مسألة، أعطينا صورة ترث فيها الأم الثلث، ورث أما الثلث. هلك عن أمه فقط؟ نعم هلك عن أمه، فهنا لعدم الفرع الوارث ولعدم الإخوة سوف تأخذ الثلث. هلك عن أمه وأخيه، كم تعطي الأم عن أمه وأخيه؟ ها؟ بالسين ولا بالثاء؟ الثلث بالثاء، عن أمي وأخيه الثلث. طيب الأخ هذا ما له شيء؟ ما يعكر؟ لا دعونا منه عصب، لكن ما يؤثر على الأم؟ من الذي يؤثر على الأم؟ أي سنين فأكثر. طيب نأتي بابن ينضم إلى الأخ هذا لعله يؤثر. هلك عن أمه وعن أخيه وابنه، كم تأخذ الأم؟ السدس. إذن الابن هذا لما انضم إلى الأخ صار اثنين. لا الابن هذا رأس بنفسه، فسوف ينزل الأم إلى السدس ليس بانضمام الأخ. فهمتم هذه؟ إيه نعم. بارك الله في الجميع.